بعض هذه الكلة أحسن إذا أراد أن يعظم الناس مثلا في المعصية أو التقين أو الخوف من الله قبل أن يقول له أنك إن أردت أنك إذا نادت عليك زوجك في البيت كم قمت لها، أما إذا نادى عليك نادى المؤذن فإنك لا تقوم، فهذا حب زوجتك أكثر من حب كبير. هذا من قال هذا من وعاظ زمانك فهو أجهل من حمار أهله، هذا جاهل، هذا جاهل. وهذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج، يقولون هؤلاء الصفهاء الوعاظ الخوارج يقولون إذا زوجتك بالليل نادت عليك ولم تقم لها، والله ينادى عليك ولم تستجب له، إذن أنت تحب زوجتك أكثر من الله. ماذا يعني هذا؟ انك تحب زوجتك اكثر من الله. اذا الرجل اللي شرب الخمر لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. لذلك هؤلاء الوعاظ دول قصاص الزمان يموتون ويموت ذكرهم. وصلى الله وسلم على محمد.